إذ ما تربنا مع بعض دراستنا في سفر الحكمة، وهو من الأسفار القانونية الثانية. سفر الحكمة اللي معاه نفس الكتاب اللي في إيدي صفحة 68. سفر الحكمة من ضمن الأسفار الرائعة الجميلة اللي موجودة واللي كتبها سليمان الحكيم، اللي فيه بيتناول بعض أمور الحياة، إزاي الإنسان يقدر يعيش ويتفاعل مع العالم اللي هو موجود فيه. وإن كان البروستانت حذفوه من الكتاب المقدس، فده لأن النسخة اللي كانت موجودة باللغة اليونانية، واتلقت حوالي 50 سنة قبل الميلاد، قبل مجيء السيد المسيح، وما قدروش يلاقوا الأصل العبري بتاعه، فعشان كده ما ضمهوش ضمن أسفار الكتاب المقدس اللي في إيدينا. لكن ده ما يقدرش يلغي أن ده من ضمن الأسفار اللي اتكتبت بالروح القدس، لان انت عارفين عذر الكاتب لما جمع الحاجات اللي موجودة في العهد القديم مكتوبة باللغة العبرية فقط. والبروستانت لما جم مشوا على نفس المنوال بتاعه، لكن الحاجات اللي مكتوبة باللغة اليونانية في العهد القديم ما ضموهاش. طبعا ده ما يعنيش ان سفر الحكمة ما كانش مكتوب بالعبري، لكن الأصل العبري فقد، والأصل اليوناني اللي ترجم من العبري إلى اليونانية هو اللي موجود، لأنه تلقى ضمن الترجمة السبعينية اللي كان ترجمها 70 شيخ في مدينة الإسكندرية. بعض الناس اللي بينقضوا الكتاب المقدس قالوا ده واحد يهودي مصري كان متثقف بالثقافة اليونانية قبل مجيء المسيح هو اللي كتبه. ولكن لما هنيجي ندرس السفر ده هنقدر نطلع بدلائل ان الكلام اللي موجود فيه محدش يقدر يقوله الا اذا كان هو فعلا سليمان الملك، لانه واحد بيتكلم انه بنى بيت الله في اورشليم، ومحدش طبعا بنى الهيكل الا سليمان، وبيتكلم انه هو اقتنى الحكمة، فمحدش كان يعرف بالحكمة الا سليمان الملك. الرد الثاني اللي بيعترض بيه، طب اذا كان سليمان هو اللي كتبه، ليه ما اتحفظتش النسخه الاصليه اللي كتبت باللغه العبريه زي بقيه الحاجات اللي كتبها سليمان، زي نشيد الاناشيد وزي الجامعه وزي الامثال؟ الرد على كده بسيط جدا، ان في حاجات كتيره كتبها سليمان وفقدت. ونعرف الكلام ده منين؟ من الكتاب المقدس نفسه، من سفر الملوك الأول إصحاح 4، الإصحاح ده بيتكلم عن عظمة سليمان. ففي بعض الآيات في ملوك أول إصحاح 4 من عدد 29 بيقول إيه؟ وأعطى الله سليمان حكمة وفهما كثيرا جدا ورحبة قلب كالرمل الذي على شاطئ البحر. يعني حكمة سليمان في كثرتها كانت زي الرمل. وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر، وكان أحكم من جميع الناس من إيثام الإذراحي وهيمان وكلكول، ودول شخصيات كانت مشهورة بالحكمة، ودعدع ابن ماحول، وكان صيته في جميع الأمم حواليه، وتكلم بثلاثة آلاف مثل. طب الثلاثة آلاف مثل دول راحوا فين؟ ما عندناش منهم غير حاجة بسيطة. وكانت مشائده 1005، قال 1005 قصيدة أو نشيد، طب راحوا فين القصائد والأناشيد دي؟ كل الحاجات دي فقدت ولم يتبقى إلا سفر الأمثال والجمع ونشيد الأناشيد وسفر الحكمة. وتكلم عن الأشجار من الأرز الذي في لبنان إلى الزوفة النابت في الحائط، وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك، وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته. طب فين الأقوال دي كلها؟ مش موجودة. يبقى فيه دليل أن سليمان قال حاجات والحاجات دي إيه؟ فقدت. فده لا ينفي كون وجود أن سفر الحكمة وجد باليونانية، ينفي أن سليمان هو اللي كتبه، لكن الترجمة اليونانية دي جات نتيجة الترجمة السبعينية اللي ترجموا فيها من العبرية إلى اليونانية. مش بس إن في كلام هنشوفه في سفر الحكمة محدش يقدر يقوله إلا إذا كان سليمان نفسه هو اللي قايله، لكن كمان أسلوب الكتابة اللي اتكتب بها هذا السفر يطابق نفس أسلوب كتابة نشيد الأناشيد والأمثال والجمعة، نفس الأسلوب، أسلوب واحد. عشان كده سفر الحكمة ده بيجي ترتيبه في أسفار الكتاب المقدس ورا سفر نشيد الأناشيد على طول. فنبتدي نقرأ مع بعض ونتعلم من الكلام اللي قاله سليمان. أحب العدل يا قضاة الأرض، اعتقدوا في الرب خيرا والتمسوه بقلب سليم. قضاة الأرض هو كل واحد لي أن يحكم في الأرض، مش بس الرؤساء والملوك، لكن كل واحد في بيته، كل واحد ليه سلطان على نفسه، سلطان على عيلته، سلطان على أسرته. بيقول له حب العدل، وكلمة العدل مرتبطة بالبر. إزاي الإنسان أفكاره وأعماله تبقى مطابقة لمشيئة الله؟ هو ده البر، أو هو ده العدل، أو هو ده الصح. فهنا بيقول مش بس إنكم تعملوا الصح، لكن حبوه، اعملوه برغبة. علشان تقدر تعيش وفي حياتك فرحان، حب انك تعيش الصح، مش بس انك تعمل الصح، لكن حب انك تعمل الصح وتعلم الصح للآخرين. انت كقاضي على نفسك وكقاضي على أسرتك وكقاضي على الذين تخدمهم، اعمل الصح وحبه. اعتقدوا في الرب خيرا، اعتقاد يعني خلي ايمانكم، معتقد يعني ايمان، امنوا في الرب بالخير. ودي حتة مهمة جدا، لان ساعات ايماننا في ربنا ما بيكونش خير، بنحس ان ربنا باستمرار عايز يجيب لنا مصايب. باستمرار بنحس ان ربنا عايز يدلنا، او عايز يدخلنا في تجربة، او ان ربنا عايز يحكم علينا بحكم معين. لكن مش هو ده الايمان الصحيح اللي ينبغي انك تثق فيه في ربنا. اعتقد في ربنا ان ربنا باستمرار عايز لك الخير. يمكن قلت لكم تجربة كده عملوها، لو في هقول كلمة وتدون، ايه اول حاجة تلزق في مخك اول ما تسمع الكلمة دي؟ اول حاجة تفكر فيها. يعني مثلا قلت كريسمس، ايه اول حاجة يجي على الذهن في كريسمس؟ ناس هتقول بابا نويل، ناس هتقول الديك الرومي، ناس هتقول ميلاد المسيح، ناس هتقول الاحتفال، اول حاجة تخطر على بالك. طب لو قلت مشيئة ربنا، اول حاجة تخطر على بالك ايه؟ يا ساتر يا رب، ان ربنا هيجيب لي مصيبة، ربنا هيدخلني في تجربة. تملي بنخاف من مشيئة ربنا. ليه؟ لان الانسان مش مصدق فربنا خير. الإنسان بسبب خطيته وبسبب عقدة الذنب باستمرار مستني من ربنا شر، ده ربنا حيوريني، ده ربنا حيطلع علي القديم والجديد. لكن هنا بيقول لا، اعتقد في ربنا خير. خلي اعتقادك وإيمانك في ربنا باستمرار خير حتى لو كنت وحش. التمسوه بقلب سليم، دوروا على ربنا بقلب مش منقسم. ساعات احنا بندور على ربنا عشان المنفعة وعايزين ناخد المنفعة من عند ربنا ونجري بعيد عنه، نتصرف باللي احنا عايزينه زي ما احنا عايزين بعيد عنه. لا، خلي قلبك سليم تجاه الله، قلبك مستقيم، قلبك كامل قدام ربنا، مش قلب منقسم. فإنما يجده الذين لا يجربونه. اللي يلاقي ربنا الإنسان اللي ما بيجربش ربنا، عشان كده مكتوب لا تجرب الرب إلهك. في واحد يجي يقول ايه، طب انا حديني حصلي واشوف ربنا هيعمل لي ايه. ربنا اللي بتقول عليه ده حلو، ربنا اللي بتتكلمه عليه ده كويس، اديني هطلب منه. ما انا ما صليت قبل كده وما ايه، ما شفتش حاجة. الانسان ده جاي ربنا يجرب ربنا، مش جاي ربنا لانه بيحب ربنا وواثق فيه. عشان كده بيحذرنا من النقطة دهية. اللي عايز يلاقي ربنا يجده الذين لا يجربوه ويتجلى. يتجلى يعني يظهر بصورة مرئية للذين لا يكفرون به. الناس اللي مصدقة فيه يشوفوه. إذا كان سفر الحكمة بيتكلم عن الحكمة، بس الحكمة مش بس اللي هي العلم والمعرفة وتطبيق العلم والمعرفة على حياتنا، لكن هنشوف انه بيتكلم عن الحكمة المتجسدة، الحكمة المرئية المتجلية المتجسمة. اقنون الحكمة اللي هو شخص المسيح الذي الله صار فين؟ في الجسد المتجسم. في يتجلى للذين لا يكفرون به. الناس اللي حطت رجائها وثقتها فيه تقدر تشوفه. لأن الأفكار الدائرة تقصي من الله، يعني تبعد الإنسان على الله. الأفكار زيغة، الأفكار شريرة، الأفكار مش نقية. واختبار قدرته يثقف الجهال. والإنسان اللي يختبر قدرة عمل ربنا في حياته مهما كان جاهل يتعلم ويتثقف. إن الحكمة لا تلج النفس الساعية بالمكر. الحكمة ما تروحش وتدخل جوه النفس المكار الخبيثة، لكن الحكمة تروح للنفس البسيطة. ولا تحل في الجسد المسترق للخطية. اللي عايش في رق عبودية الخطية، الحكمة ما تقدرش تقعد في جسد باع نفسه للخطية عبد. الخطية سيطرت عليه وأذلته، لأن الحكمة طبيعتها النقاوة. مش معنى كده إنها ما تروحش للخاطي، الخاطي التايب تروح له، لكن الخاطي اللي عايز خطيته ومش عايز يتوب ما تقدرش الحكمة تروح له. لأن روح التأديب القدوس يهرب من الغش. الروح المبكت، الروح القدس المعذي اللي بيؤدب الإنسان على جهلته علشان يفوقه وعشان يقومه وعشان يرجعه للطريق السهلين، يهرب من الغش. ما يقدرش يجي لنفس عايشة بحياة الغش بالنفاق بالرياء بالمظاهر. ويتحول عن الأفكار السفيهة، الأفكار التافهة، ما يقدرش يقعد معاها. وبعدين يقول حاجة صعبة قوي: وينهدم إذا حضر الإثم. مش ينهدم لأنه ضعيف، ولكن إذا أصر الإنسان أنه يحضر الخطية جواه ينزوي الروح القدس، ينطفئ في حزن، يسيب الإنسان للي الإنسان عايزه بعد ما يأدب وينبه. لكن إذا الإنسان أصر على أنه ياخد اللي هو عايزه، الروح القدس، روح التأديب ده يسيبه للي هو عايزه. إن روح الحكمة محب للإنسان. طبيعة روح الحكمة، روح الله، روح المسيح، إنه بيحب الإنسان وعايز الإنسان. وعلشان بيحب الإنسان مش معنى كده إنه بيفوت للإنسان الغلط. إذا كان بيحب الإنسان فعايز الإنسان يعيش صح، فعشان كده لا يبرئ المجدف مما نطق، لأن الله ناظر لكليتيه، ما يفوتش حاجة غلط للإنسان، لازم ينظفه. والكليتين يرمزوا لأحشاء الإنسان، ما داخل الإنسان. الله لا ينظر فقط لخارج الإنسان أو ما يفعل الإنسان، لكن الله ينظر إلى أحشاء الإنسان، لماذا يفعل هذا الشيء. ممكن أكون ما بعملش الغلط من بره، لكن جوايا الغلط موجود. ممكن أكون بعمل صح وخير من بره، لكن الدافع بهذا الخير خطأ في الداخل. فعشان كده روح ربنا بينزل لأعماق الإنسان، لكليتي الإنسان، فاحص القلوب والكلى. وانتوا عارفين ان الكلية هي مكان التنقية اللي بيفرز السموم بره الايه؟ الجسم. فلو الجهاز الكلية ده بايظ ما بيفرزش صح، السموم دي تظل جوه. فربنا بيراقب جهاز التنظيف بتاعي، يا ترى انا السموم بطلعها لبره واخرجها واتخلص منها، ولا محتفظ بيها. الله يراقب الانسان من الداخل لانه بيحبه، مش لانه مستنيله على الغلطه او عايز يدينه. ورقيب لقلبه، القلب ده منه مخارج الحياة. الكلية بتنقي الجسم، والقلب بينبض بالحياة لكل الأعضاء. فالله يراقب مصادر الحياة داخل الإنسان. الإنسان ده بيستمد حياته منين؟ ولا يغفل وسامع لفمه. وما فيش حاجة تفوت على ربنا، حتى كل كلمة الإنسان بينطق بيها بلسانه وفمه من خارج أو جوه قلبه من الداخل ما بتفوتش على ربنا، ما بتغفلش عن ربنا. ربنا عارف كل تحركاتي وكل أفكاري، لأن روح الرب لنا المسكونة، وواسع الكل عنده علم كل كلمة. روح ربنا يملأ المسكونة كلها، وعنده علم بكل كلمة سواء خرجت من فم الإنسان أو في أحشاء الإنسان. فلذلك لا يخفي عليه ناطق بسوء، ولا ينجو من القضاء المفحم، لكن سيفحص عن أفكار المنافق، وكل ما سمع من أقواله يبلغ إلى الرب فيحكم على أثامه. المنافق هو الإنسان الخاطي اللي عايز خطيته ومستمر في خطيته، مفيش حاجة هيعملها إلا وتبلغ إلى الله فيكون تحت الدينونة. لأن الأذن الغيره تستمع كل شيء، وصياح المتذمرين لا يخفى عليها. أذن ربنا بتغير على الصح، فعشان كده بتسمع كل حاجة. وكل روح تغمر وكل صياح للتذمر موجودة جوه الإنسان، حتى لو ما طلعتش بره بقه، لكن ساعات كده يبقى فيه روح تذمر بتصرخ جوايا على ربنا: انت ما اديتنيش ده ليه؟ ما عملتليش اللي على مزاجي ليه؟ حتى روح التذمر بهيت الله لا تخفى عليه شيء. فاحترضوا من التذمر. الإنسان اللي عمال يشتكي على طول، الذي لا خير فيه، يمسك الإنسان في الحاجات اللي بيظن من جهة نظره إنها سلبية ويقعد باصص لها، بينما ينسى آلاف الإيجابيات اللي ربنا حطها له في حياته، يتناساها ويفضل في النقطة اللي حاسس إنه ضعيف فيها هي دي اللي عمال يتذمر عليها على طول. كفوا ألسنتكم عن الثلب، النميمة، فإن المنطوق به في الخفية، في الخفية لا يذهب سدى، ما بيروحش على الفاضي، كل حاجة الله يلتقطها وعارفها. والفم الكاذب يقتل النفس. إذا عاش الإنسان بالكذب وبالغش تكون الدينونة عليه. لا تغاروا على الموت في ضلال حياتكم، ولا تجلبوا عليكم الهلاك بأعمال أيديكم. الخطية أجرتها موت. وتلاحظوا حاجة مهمة جدا، إن مش ربنا اللي جاب الموت على الإنسان، الإنسان هو اللي بيجيب الموت على نفسه. الله لا يريد أن يموت أحد، لا يسر بموت الشرير، لا يسر بموت الخاطئ، مثل أن يرجع وتحيا نفسه. مش ربنا هو اللي بيموتنا، احنا اللي بنجيب الموت لنفسينا. مش ربنا هو اللي بيعاقب، احنا اللي بنجيب العقاب والدينونة لنفسينا. الله ليست إرادته عقاب ولا دينونة، ولكن الإنسان اللي بيبعد عن ربنا هو اللي بيجيب ده لنفسه. إنه ليس الموت من صنع الله. ربنا ما صنعش الموت، ربنا صنع الحياة. ولما هرب الإنسان من الحياة ورفض الحياة بقى تحت الإيه؟ الموت تلقائيا. لما ساب ربنا ساب الحياة، فالإنسان هو اللي جلب لنفسه الموت. إذ ليس الموت من صنع الله ولا هلاك الأحياء يسره. هذه ليست إرادة الله، ودي حقيقة، لأنه إنما خلق الجميع للبقاء. ربنا خلق الكل علشان الخلود الأبدية. فمواليد العالم إنما كونت معافاة سليمة، ما فيهاش عيب، ما فيهاش غلط، وليس فيها سم مهلك ولا ولاية للجحيم على الأرض. ما فيش سلطان للجحيم على الأرض. كل ده الإنسان هو اللي جلبه لنفسه، هو اللي رحله برجليه، لكن أصلا ما كانش للموت ده أي سلطان علينا، لأن البر خالد. لكن المنافقين هم استدعوا الموت بأيديهم وأقوالهم. منافقين الخطاة هم اللي راحوا شدوا الموت بأقوالهم وبأفعالهم، برغباتهم وبأعمالهم. أنا اكتذبت لي قضية الإيه؟ الموت. أنا اختطفت لي الحكم بالموت، لكن مش الله هو اللي جابه. ظنوه حليفا لهم فاضمحلوا. حاولوا ياخدوا الموت ده يعني في صفهم، فما جاش في صفهم ولكن أفناهم، وإنما عهدوه لأنهم أهل أن يكونوا من حزبه، عملوا اتفاقية معاه فابتلعهم كلهم لأنهم بقوا في الحزب بتاعه في الصف بتاعه. فهنا الإصحاح الأولاني بيتكلم عن أهمية البر العدل اللي الإنسان لازم يحياه، ويحياه لأنه بيحبه، لأن هو ده اللي بيقربه من ربنا، ربنا اللي فيه الحياة. وإن الإنسان يبعد عن الخطية، لأن الخطية هي اللي بتجلب للإنسان الموت. فهنا بيورينا فكرة الخلود، إن البار ليه حياة بينما الخاطي ليه الموت. في الإصحاح الثاني يبتدي يدي لمحات نبوية رائعة جدا عن شخص المسيح المتجسد، الحكمة المتجسمة. فإنهم بزيغ أفكارهم قالوا في أنفسهم إن حياتنا قصيرة شقية. ليه الناس دخلت في عهد مع الموت وبقت في حزب الموت؟ بصت لحياتها كده وقالت نتيجة زوغان الأفكار وفساد الأفكار، حياتنا قصيرة وشقية وليس لممات الإنسان من دواء. قالوا محدش هيقدر يهرب من الموت، فتعالوا نعمل اتفاقية مع الموت. ونسيوا ليه الموت ده دخل. الموت أصلا ده ما كانش ربنا إيه خلقه، الموت دخل نتيجة الخطية. فهم فكروا غلط، ما فكروش في السبب، فكروا في النتيجة دون أن يبحثوا عن سبب الموت. لقوا أن الموت ده بيسود على الكل، قالك طب نعمل اتفاقية مع الموت. وليس لممات الإنسان من دواء، ولم يعلم قط أن أحد رجع من الجحيم. محدش راح قدر أنه إيه يرجع، طبعا لأن القيامة ما كانتش موجودة في ذهنهم، لأن المسيح عمل إيه؟ حتى الناس اللي راحوا في الجحيم لكن كان ليهم رجاء، رجعهم مرة تانية للحياة الأبدية. إنما ولدنا اتفاقا، اتفاقا يعني صدفة هبهزر بكده يعني، حيثما اتفق احنا تلاقينا في العالم، وسنكون من بعد كأننا لم نكن قط. وبعد شوية مش هنتلاقى في العالم، وكأننا ما كناش أبدا موجودين قبل كده، لأن النسمة في أنافنا أو في أنوفنا دخان، والنطق شرارة من حركة قلوبنا. يعني حياة الإنسان زي ما قالوا عبارة عن نفس دخل ونفس خرج، وإن حياة الإنسان عبارة عن شرارة ولعت وما لبست إنها إيه انطفت. فإذا انطفأت عاد الجسم رمادا وانحل الروح كنسيم رقيق، وذالت حياتنا كأثر غمامة واضمحلت مثل ضباب يسوقه شعاع الشمس ويسقط بحرها. غمامة كانت موجودة وبعد شوية دابت انتهت. واضمحلت مثل ضباب يسوقه شعاع الشمس ويسقط بحرها، وبعد حين ينسى اسمنا ولا يذكر أحد أعمالنا. والإنسان ينتهي وينتنسي كمان. بس يا ريت الإنسان أدرك الحتة دي، وأدرك إن ليه خلود بعد كده، تفاهة الحياة على الأرض. لكن الإنسان أدرك الحتة دي وما أدركش الخلود، طب تكون النتيجة إيه؟ حياتي قصيرة وبعد كده مش هيبقى لي وجود، تبقى ايه؟ نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. وده اللي قاله بولس الرسول: إن كان الأموات لا يقومون فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. إذا كانش فيه قيامة، إذا ما كانش فيه خلود، يبقى خلاص تتمتع بحياتك، خد أكتر ما تقدر تاخده في اللحظات القليلة اللي انت هتعيشها في الزمن اللي انت عايشه. ودي كانت فلسفة الإبقوريين اليونانيين: الحق اتمتع قبل ما حياتك ايه تخلص. كل ده لان غاب من عندهم فكرة الأبدية وفكرة القيامة، او ان الانسان يقدر يعود من الجحيم. اذا ما كانش فيه امكانية للقيامة، ان كان الموتى لا يقومون فلنأكل ونشرب لاننا غدا نموت. إنما حياتنا ظل يمضي ولا نرجع لنا بعد الموت، لأنه يختم علينا فلا يعود أحد. كل وان واي، يخش ويتقفل عليه، محدش يرجع. وأعتقد إن هي دي بقت نظرة العالم حاليا: متع بحياتك، ايه اللي هيحصل بعد ما تموت ما نعرفش، فعشان كده اقدر اتمتع على قدر ما تقدر انك تتمتع دلوقتي. وعشان كده بولس الرسول قال في كورنثوس: اذا ما كانش المسيح قام فباطل ايمانكم وانتم بعد في خطاياكم. والاكتر من كده، اذا كان المسيح ما قامش فنحن اشقى جميع الايه الناس. ليه أشقى جميع الناس؟ يبقى لهنا تمتعنا بالأرض وفوق مفيش حياة، يبقى احنا اللي بضحك علينا. لكن الآن قام المسيح وصار بكورة الايه الراقدين. فتعالوا، كانت النتيجة لما حسوا بقى بكده بصغر وأسر الحياة وإن مفيش أبدية: فتعالوا نتمتع بالطيبات الحاضرة، اللذة الحاضرة، ونبتذر منافع الوجود ما دمنا في الشبيبة. في الشبيبة يعني لسه شبان، لسه فينا القدرة على التمتع. ونتروى من الخمر الفاخرة ونتضمخ بالأدهان، ولا تفسأنا ولا تفتنا ظهرة الأوان. يعني ناكل من الطيبات ونشرب من الخمر ونحط الطيب أو الرائحة العطرة من كل ظهرة ومن كل لون. ونتكلم بالورد قبل ذبوله، متع بالحياة قبل ما تدبل. ولا يكن مرض إلا تمر لنا فيه لذة، ما تسيبش لذة تفوتك أين كانت هذه اللذة. ولا يكن فينا من لا يشترك في لذاتنا، ومحدش يخالفنا، الكل يعمل معانا، الكل يشترك معانا في هذه اللذات. ولنترك في كل ولنترك في كل مكان اثار الفرح. اي مكان نروح فيه لازم نفرح وننبسط فيه، والفرح هو في ذهنه فقط اللذة، المتعة، الاكل، الشرب، الروائح الطيبة. فان هذا حظنا ونصيبنا يقف عند هذا الحد. سليمان بيكتب للناس اللي بيسعوا وراء اللذة، واللذة في حد ذاتها ما هياش شيء خاطئ، لكن الحصول عليها بالطريق الخاطئ او الحصول عليها خارج الاطار اللي رسمه الله هو ده الخطأ. عشان كده في الاول قال لهم: احبوا العدل، احبوا البر، احبوا الصح، لكن هنا اللذة بدل ما هي بقت وسيلة للإنسان علشان يتمتع بيها، اللذة تحولت إلى هدف الإنسان عايز يوصل لها بأي ثمن وبأي طريق وبلا مقدار وبلا ضابط. وهو ده العالم اللي بيعلمهن النهاردة كده، انك لابد انك تصل للذة بأي طريق وبأي مقدار وبلا ضابط. بيقولك هو ده حظك ونصيبك في الدنيا. وفي الصراع على اللذة يبتدي الصراع ما بين الخير والشر، ان كل واحد عايز يثبت او ياخد اكبر قدر من اللذة حتى لو داس على الاخرين، يعني زي ما بيقولوا انا ومن بعد الطوفان، هعمل حساب الاخر ليه اذا كان الواحد عايش له يومين وبعد كده ينتهي، فالحق خد حتى بالقوة حتى لو دست على الاخرين اللي انت عايزه علشان تقدر تتمتع باكبر قدر من الحياة. وهنا ابتدى يرسم مقابل الناس اللي عاشت بهذا المبدأ الانسان الفقير الصديق البار، الانسان اللي يظهر انه ما عندوش قدر من اللذة، الانسان اللي متمسك بالبر، الانسان الغلبان لكنه صديق. في صراع باستمرار في العالم ما بين اللي عايزين يعيشوا مع ربنا وما بين الناس اللي عايزة تعيش بحسب مزاجها، اولاد الله واولاد الناس او اولاد العالم. والذي يحيى حسب الجسد يضطهد الذي يحيى حسب الروح. والسيد المسيح لما جه على الارض كان بيمثل هذه النوعية، النوعية المتألمة المضطهدة بحسب الروح. هيبتدي يرسم صورة جميلة جدا لشخص المسيح المتألم والأحداث اللي حصلت له، وفي نفس الوقت الصورة دي تنطبق على كل الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع، يحصل لهم إيه؟ يضطهدون. جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، كل الذين لهم نفس صورة المسيح. لنجري على الفقير الصديق، ولا نشفق على الأرملة، ولا نهب شيبة الشيخ الكثير الأيام. مش هيعملوا حساب حد، هيدوسوا على الكل علشان يوصلوا للذة بتاعتهم. الشيخ والفقير واليتيم والأرملة دول الناس اللي وصى عليهم الكتاب المقدس، دول اللي الله نفسه بيدافع عنهم، الناس الضعفة. ولتكن قوتنا هي شريعة العدل، انك تقدر تعمل اللي انت عايزه هي دي قوتك، وهو ده العدل، هو ده الصح. فانه من الثابت ان الضعف لا يغني شيئا. الانسان الضعيف هيتاكل. واعتقد ان اللذة والقوة بقوا هما المبدئين الاساسيين اللي عايش العالم بيهم ايه دلوقتي. اللذة اتمتع قد ما تقدر وخليك قوي على قد ما تقدر، لان الضعيف ملوش مكان. لنكمل للصديق فإنه ثقيل علينا، يقاوم أعمالنا ويقرعنا على مخالفتنا للناموس ويفضح ذنوب سيرتنا. مين هو الصديق ده بقى؟ شخص المسيح، أو كل من عاش للمسيح. عشان كده قال لهم العالم هيضطهدكم لأنه اضطهدني. ليه؟ لأنكم أنتوا بوجودكم متمسكين بالبر بتفضحوا العالم، بتدينوا العالم، عشان كده العالم مش هيقبلكم وحيفضل يقاومكم. لنكمل للصديق ده اللي عملوا رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، عملوا كمين لمين؟ للمسيح. ليه؟ لأن المسيح كان تقيل عليهم. وابن المسيح ما بان تقيل على العالم، لأن بره يوبخ الشر اللي موجود في العالم. عشان كده قال لهم إذا كانوا اضطهدونني حيضطهدونكم، في العالم سيكون لكم ضيق. يقاوم أعمالنا، بيرفض الغلط اللي احنا عايشينه، ويقرانا على مخالفتنا، يأنبنا للناموس، مخالفتنا للناموس، ويفضح ذنوب سيرتنا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين المراؤون. عشان كده كما نقوله يزعم أن عنده علم الله. الصديق ده بيقول أن عنده معرفة الله، مش نفس التهمة اللي وجهوها لمين؟ السيد المسيح. مش هو بيقول أنا أعرف أبي وأبي يعرفني، كل ما للآب فهو إيه؟ يزعم أن عنده علم الله. إن كان اتكل على الله فالإيه؟ فلينجيه من أيدينا إن سر به. يزعم أن عنده علم الله ويسمي نفسه ابن الرب. مفيش نبوة واضحة ومبدعة أكتر من كده عن شخص مين؟ المسيح. عشان كده الإصحاح ده بيتقري في أسبوع الألام، من ضمن نبوات أسبوع الألام، يرسم بصورة مبدعة رائعة شخص المسيح. وكانت التهمة اللي وجهت للمسيح انه قال انه هو ابن العلي، ابن الرب. وقد صار لنا عدولا حتى على افكارنا، كاشف وفاضح حتى الايه؟ للفكر. مرة لما قال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، ابتدوا يتزمروا فين؟ في فكرهم. من هذا حتى يغفر؟ يقول لك فعلم يسوع ايه؟ افكاره. لما قال للمرأة الخاطئة اللي جات بلت رجليه مغفورة لك خطاياك، فابتدوا جوه فكرهم. حتى سمعان الفريس اللي استضاف قال لو كان هذا نبيا وعلم من هذه المرأة التي لمسته وما حاله، عرف برضك ايه فكره. قال له تعالى يا سمعان، عندي كلمة عايز اقولها لك. فكان كاشف افكارهم وعالم افكارهم. نبوة مبدعة. انا مش فاهم ازاي قدروا يحذفوا هذا السفر من الكتاب المقدس، والكلام ده مكتوب قبل مجيء المسيح. وقد صار لنا عدولا حتى على افكارنا، بل منظره ثقيل علينا، ما كانوش بيحتملوا حتى رؤيته، حتى منظره وهو متألم لا منظر له، فإيه؟ فنشتهيه محتقر ومرزول ومخزول، لأن سيرته تخالف سيرة الناس. سلوكه مش زي سلوك باقي الناس. من منكم يبكتني على خطيئة؟ وسبله تباين سبلهم، تختلف عن طرقهم. قد حسبنا كزيوف، فهو يجانب طرقنا مجانبة الرجس، يعني يتجنب الطريق اللي احنا بنسلك فيه او الاساليب اللي احنا بنلجأ ليها، والزيف والغش والنفاق اللي احنا بنعيشه، كواحد بيتجنب انه يقرب من حاجة نجسة، لان حياتنا كلها بقت مليانة نجاسة. ويغبط موت الصديقين ويتباهى بأن الله أبوه. طبعا المسيح كان ليه أحاديث كتير على أن الآب هو إيه؟ أبوه. أنا والآب واحد. فتناول اليهود حجارة لكيما يرجموه. فلننظر هل أقواله حق. تعالوا نشوف إذا كان فعلا اللي بيقوله ده صح، ولنختبر كيف تكون عاقبته. وده اللي قالوه لما حطوه على الصليب، إن كان فعلا ابن الله فالله ينقذه وينجيه وينزله من على الصليب، فنؤمن به إن هو فعلا، فليخلصه إن أراده. الكلمة اللي قالها رئيس الكهنة وهو تحت صليب المسيح، لو كان ربنا عايزه ينزله بقى دينا علقناه، فإذا كان ربنا عايزه إيه ينزله من على الصليب يخلصه. لنرى كيف تكون عاقبته، عشان كده كان لازم الآب يقيم الابن علشان يعلن ان الابن محبوب جدا، وان الآب قبل كل ما أتمه الابن من فداء لأجل البشرية. كان لازم الآب يقيمه بالرغم من ان هو كان عنده قوة القيامة في ايه في ذاته. فإنه إن كان الصديق ابن الله فهو ينصره وينقذه من أيدي مقاوميه. فلنمتحنه بالشك، شتم، أما هو فلم يشتم، والعذاب حتى نعلم حلمه ونختبر صبره. نفس المسيح من إهانة وشتم وضرب وآلام، وكان هو في كل ده إيه؟ ساكت، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جذيها. شتم وظلم، أما هو فلم يفتح فاه. يعني نبوة بمنتهى هذه الروعة تمت فعلا في شخص المسيح. إزاي ما كانوش أخدين يعيشوا الكلام ده هو؟ ولنقضي عليه بأقبح ميتة، الصليب ميتة العار، فإنه سيفتقد كما يزعم، سيفتقد كما يزعم. هذا ما التقوه فضلوا لأن شرهم أعماهم. هذا الكلام ليس فقط من أجل المسيح، لكن من أجل جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. لما أولاد الله حياتهم لا تجاري أولاد العالم، العالم حيرفضهم وحيرفضهم. فلم يدركوا أسرار الله، ولم يرجوا جزاء القداسة، ولم يعتبروا ثواب النفوس الطاهرة. وعاشت الكنيسة مضطهدة زي مسيحها، لكن مش هي دي الختام، لأن في رجاء في الأبدية. لو لم يكن لنا رجاء في القيامة فإحنا فعلا أشقى جميع الناس، لأن كل ده هيتبدل، ولابد أن يتبدل، لأن هي ده صبر القديسين. نفوس اللي رآها يوحنا تحت المذبح، حتى متى يا رب لا تنتقم لنفوسنا والدمائنا من الساكنين على الأرض؟ فإن الله خلق الإنسان خالدا، وهو ده اللي عايز يوصله، فكرة الخلود أهم حاجة في الوجود وأهم حاجة في الحياة. وصنعه على صورة ذاته، خالد مثله، لكن بحسب إبليس دخل الموت إلى العالم. العبارة دي خدها القديس باسيليوس الكبير وحطها لنا فين؟ في القداس. والموت الذي دخل إلى العالم بحسب إبليس، هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد. عشان كده هنشوف ان الكتاب المقدس حتى في العهد الجديد اقتبسوا اقوال كتيرة من سفر الحكمة. يعقوب مثلا قال ما هي حياتكم انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. حياتكم دي كزي نفخة كظل ايه عابر. وبولس الرسول اقتبس من الإصحاح الثاني ده برضك إن كان الأموات لا يقومون فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. مش بس الأباء الرسل في العهد الجديد اقتبسوا من سفر الحكمة، لكن أباء الكنيسة الأولى زي باسيليوس الكبير حطلنا العبارة دي في القداس الإلهي. ولكن بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم فيذوقه الذين هم من حزبه. هيدوق الموت الناس اللي اختاروه، مش ربنا هو اللي اداهم الموت، لكن هو الإنسان اللي شد الموت. الله لم يوجد الموت، ولكن الإنسان هو اللي أوجد الموت بإيه؟ بنفسه. سفر الحكمة من أروع الأسفار اللي بتكلمنا عن الحكمة، عن الحكمة المتجسمة المتجسدة لأجل خلاص الإنسان. فعشان كده ياريت تحاولوا تقروا قبل ما تيجوا عشان نقدر ان احنا نتابع المعنى ويبقى واضح في ذهننا. نكمل من سفر الحكمة والإصحاح الثالث. من سفر الحكمة الإصحاح الثالث. شفنا في الإصحاح الثاني النبوة المبدعة عن شخص السيد المسيح من أول عدد 11 لآخر الإصحاح، تنبأ عن آلام المسيح وعن موقف شعب اليهود من هذه الآلام. وكان السيد المسيح بيسميه البار أو الصديق، وأن المسيح بألامه دي هدم الموت اللي دخل العالم بحسد إبليس. في تعليق بس صغير، يمكن الناس اللي معهم طبع بني سويف في عدد 24 في الإصحاح الثاني، لكن بحسد إبليس مش بحسد إبليس، في غلطة مطبعية. لكن بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم فيذوقه الذين هم من حزبه. في الإصحاح الثالث بيكمل عن الصديق وعن البار ومدى ارتباطه بالحكمة، وبيدينا لمحات جميلة جدا عن معنى أن الإنسان يكون بار. حتى في العهد القديم المفهوم اختلف في العهد الجديد عن العهد القديم، لكن في سفر الحكمة بنشوف ان حتى في العهد القديم كان فيه لمحة عن مفهوم البر والقداسة في العهد الجديد. يعني انتوا عارفين في حاجتين مشهورين في العهد القديم كانت مكافأة للإنسان الصديق. الإنسان الصديق ربنا وعده بإيه؟ يعني بيقول له اكرم أباك وأمك لكي تطول أيام حياتك على الأرض. فأول وعد للصديق أن الصديق حياته على الأرض تطول. وتاني وعد للصديق زي ما بيقول مثلا في مزمور الغروب، أن يكون امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، وبنوك مثل غروس الزيتون الجدد محيطين بمائدتك. فكان بردك علامة البركة أن يبقى فيه كثرة أولاد. عشان كده المرأة العاقر أو الإنسان العاقر اللي ما بينجبش كان بيبقى في عار، لأن معنى ده إن بالنسبة له يبقى لعنة. لكن حتى في خلال العهد القديم هنشوف مفهوم العهد الجديد اللي اتغير عن البركة التي للصديق. يعني دلوقتي بقى في العهد الجديد عكس العهد القديم، الإنسان البار هو الإنسان اللي ربنا ياخده بدري بدري، اللي بيقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح فذاك أفضل جدا. فشوف قد إيه إن سفر الحكمة سليمان لمح مفهوم البركة بتاع العهد الجديد واتكلم عنه في العهد القديم. بيقول أما نفوس الصديقين فهي بيد الله فلا يمسها العذاب. نفس الإنسان الصديق محفوظة في إيدين ربنا، مش ممكن عذاب الموت أو عذاب الهلاك الأبدي يقترب من نفس الصديق لأنها محفوظة في يد الله. وفي ظن الجهال أنهم ماتوا وقد حسب خروجهم شقاء. هو اتكلم عن الموت اللي ماتوا الصديق، وان كان نبوة مبدعة عن شخص المسيح في الاصحاح الثاني. فهنا الناس افتكرت اللي موتوا المسيح ان ده عقاب من ربنا، ان المسيح مات نتيجة خطاياه، وان الموت ده يعني بينونة من الله على الانسان. فكان اللي يموت معناه ده شقاء. فاذا مات الصديق الناس شمتت. يقول وقد ظن الجهال، ظن الجهال، الجهال اللي هم الخطاة، انهم ماتوا، يقصد بهم الصديقين لما الصديقين ماتوا، وقد حسب خروجهم شقاء، ده عذاب ليهم، وذهابهم عنا عضبا، اما هم ففي السلام. وإن ده عيب أصيبوا بيه أو عضب أو عطل الصديق أصيب بيه، لكن بينما هم اللي عايشين هم اللي متمتعين بالسلام. ومع إنهم قد عوقبوا في عيون الناس، الناس كلها ظنت في موت الصديق إن ده عقاب ليه، زي ما المسيح لما مات على الصليب ظنوا إن موته ده كان عقاب ليه، لكن في واقع الأمر الصديق أو الصديقين فرجاءهم مملوء خلودا، إن الموت اللي اجتازوه ده ما هوش كان شقاء ودينونة، لكن ده كان لكي ما ينتقلوا إلى حياة الخلود، لأن عندهم رجاء في الحياة الأبدية. مع انهم قد عوقبوا في عيون الناس، قد تحدث بعض المشاكل والالام للصديق، والناس اللي حواليه يحسوا ان ده عقاب دينونة ليه، لكن في واقع الامر ان من خلال الالم حتى الذي يصل الى حد الموت، الالم ده هيكون بالنسبة لهذا الصديق رجاء مملوء من الخلود. الخلود يعني الحياة الأبدية لا يستطيع الموت أن يمسكه. وبعد تأديب يسير لهم ثواب عظيم، وبعد شوية آلام بساط هيكون ليهم مكافأة عظيمة جدا من الله. وده اللي اقتبسه بولس الرسول لما قال أظن أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. خفة من الضيقة الوقتية في المقابل تؤدي بينا إلى ثقل، خفة مقابل ثقل، وضيقة مقابل مجد، ووقتية مقابل أبدية. فهنا بيتكلم وبيلمح حتى الألم في العهد القديم اللي كان بياخد نظرة ان ده بينونة وعقاب. سليمان اكتشف لا، ان في وراء الألم قد تكون هناك حاجة للإنسان يتنقى من خلالها. فبعد تأديب يسير لهم ثواب عظيم، لأن الله امتحنهم فوجدهم أهلا له. الله من خلال هذه الأتعاب الخفيفة يمتحن الإنسان، فيجد الإنسان أهلا له، مستحق أنه يأخذ الله كمكافأة ليه. محصهم كالذهب في البوتقة وقبلهم كذبيحة محرقة. الذهب علشان يتصفى لازم يبوز في النار، لازم يتحط في البوتقة وينصهر. وتعرفوا ان السائغ يعرف ان الذهب تنقى من كل الشوائب امتى؟ لما يشوف وشه في الذهب. معنى كده ان الذهب تنقى. فالله لما يدخلنا في نار ألم أو تجربة أو ضيقة، فهو عايز يخلينا من خلال الألم ده يرى صورته تنطبع فينا، يوصلنا إلى حالة النقاوة إنه يشوف نفسه فينا. وقبلهم كذبيحة محرقة، واللي يقرأ تفسير ذبيحة المحرقة يشوف إن الذبيحة دي كان لازم تبقى بلا عيب، وعشان يطلعوها بلا عيب كان لازم يفحصوها من الخارج وبعدين يسلخوها ويقطعوها قطع ويفحصوها من الداخل، والذبيحة عمالة تتألم وبعدين يحرقوها كلها بالنار، فبعد كده تصير رائحة وقود سرور للرضا أمام الرب. فكل اللي جابته من آلام الفحص وكل اللي جابته من آلام للذبح وآلام للحرق، ده بيحولها في الآخر رائحة سرور للرضا أمام الله. الله يشتم رائحة ذبيحة المحرقة فيسر وترضى نفسه. أهو بنفس الحكاية، الآلام إلا الله اللي بيسمح بيها للصديق بتحول الصديق ده إلى ذبيحة محرقة، رائحة سرور أمام الله. فهو في وقت افتقادهم يتلألؤون، وقت افتقادهم يعني وقت تمجيدهم يتلألؤوا في المجد لأنهم اكتادوا في هذه الآلام، ويسعون سعي الشرار بين القصب. زي ما الشرارة كده تولع في قصب الغاب، والشرارة الصغيرة دي تبص تلاقوها في ثواني عملت نار كبيرة جدا وانتقلت من مكان لمكان بسرعة البرق، شرارة بتولع في القش أو في القصب أو في الغاب. أهو ده مجد الصديق يتلألأ سريعا في زمن افتقاده، عندما يفتقده الله يتلألأ. ويدينون الأمم ويتسلطون على الشعوب، ويملك ربهم إلى الأبد، لأنهم ملكوا الله في حياتهم، هيبقى من حقهم أنهم يدينوا أمم وشعوب لأنهم اكتادوا الآلام وتمسكوا بإلههم ولم يتركوه ولم يتخلى عنه. المتوكلون عليه سيفهمون الحق. الصديقين دول اللي حطوا ثقتهم في ربنا، فربنا هيفهمهم الصح. اللي حط اتكاله ورداءه في الله، ربنا هيقوده الى انه يعرف الصح ويعيشه. والأمناء في المحبة سيلازمونه. المحبة اللي تظل أمينة، المحبة اللي تظل أمينة تجاه الله سترتبط بالله. اللي كانوا أمناء في محبتهم لربنا سيلازمونه دائما، وده اللي المسيح قاله: حيث أكون أنا هناك يكون خادمي أيضا. خادمي اللي خدمني عن محبة وحبني بأمانة وعاش معايا بأمانة وكان أمين في محبته ليا، ده حيلذمني على طول. واللي شافه يوحنا في سفر الرؤيا، الخروف والناس اللي بيتبعوه اللابسين ثياب البيت، أينما يمضي هم وراءه ملاذمينه دايما، وهم يقتادهم وهو يقتادهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الرب كل دمعة من عيونهم. لأن النعمة والرحمة لمختاريه، أجمل حاجتين يتمتع بيهم الإنسان الصديق، الإنسان اللي عايز ربنا، نعمة والرحمة. يمكن النعمة ما كانتش معروفة أو واضحة في العهد القديم قوي زي العهد الجديد، كلمة نعمة خارزمة. النعمة اللي هي العطية المجانية المقدمة من الله بلا مقابل للنفس اللي حبته والنفس اللي وثقت فيه واتكلت عليه. أنا محتاج للنعمة، نعمة اللي تقويني، النعمة اللي تسندني، النعمة اللي ترفعني، النعمة اللي تشبعني، النعمة اللي ترويني. محتاج لنعمة ومحتاج لرحمة. الرحمة لأني نتيجة ضعفي أنا بغلط، فمحتاج لمراحم الله اللي تستر على غلطي. والنعمة والرحمة دول أعظم شيء يحصل عليهم الإنسان في هذا الوجود، أنه يجد نعمة أمام الله ويجد رحمة أمام الله. إذا قيست كل العطايا اللي بتوهب للبشرية من غنى ومن صحة ومن مشاعر وعواطف وارتباط وكل اللي بيتمناه الإنسان في حياته، من جواز ومن وظيفة ومن إمكانيات ومن صحة، كل ده لا يساوي شيء تجاه نعمة الله ورحمة الله المقدمة للإنسان. للأسف الإنسان بتبقى نظرته قصيرة جدا وعبيطة جدا، يقعد يتمنى أنا عايز جوازة شكلها كذا وشريك حياة شكله كذا وعايز فلوس قد كده وعايز صحة وعايز مركز وعايز منصب وعايز وعايز وعايز، وتبقى هي دي أقصى أمانيه. لكن أغلى عطيتين في الوجود أفاض بهما الله على الإنسان النعمة والرحمة. وبيقول إن النعمة والرحمة دول الله يعطيهم لمختاريه اللي هم اختاروه وهو اختارهم، اللي حبوه بأمانة ولازمهم ولازموه، عاشوا معاه وهو عاش معاهم. أما المنافقون فسينالهم العقاب. وهنا ما بيتكلمش عن الخطاة فقط، لكن بيتكلم عن المنافقون. ممكن واحد يكون بيصوم وبيصلي وبيجي الكنيسة لكن إنسان منافق، بينافق ربنا، صلى وصام لك أمر كان يطلبه. فعشان كده بيتكلم عن المنافقين اللي مش أمناء في محبتهم لله، اللي مش أمناء في سعيهم ناحية الله، ناحية الله. يقول أما المنافقون فسينالهم العقاب. الخليق بمشورتهم، العقاب اللي يتفق مع اللي هم عزوه. إذ استهانوا بالصديق وارتدوا عن الرب، لأن مزدار الحكمة والتأديب شقي. الإنسان اللي رفض أنه يتعلم الحكم، والحكمة مرتبطة بالتأديب، علشان تصير حكيما لازم تقبل أنك تتربى، تتأدب، أنك تجوز الألم، أنك تختبر الألم، تجوز في الضيقة وتقبلها من إيدين ربنا. فهو شقي، الناس كلها بتهرب من التأديب، من الألم. لكن الرسول يقول أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. المتنعمة دي اللي مش عايزة يندس عليها في حاجة، اللي مش عايزة ينضغط عليها، اللي مش عايزة تتألم، ماتت وهي حية. المتنعمة دي اللي رفض التأديب. وأما من تألم بالجسد كف عن الخطية. إنما رجاءهم باطل، حطوا رجاءهم في حاجات أتعابهم بلا ثمرة وأعمالهم لا فائدة فيها. الباطل بلا ثمرة بلا فائدة، كل اللي ضيعوا حياتهم فيه وكل اللي تعبوا جروا وراه وصروا علشانه بلا فائدة بلا ثمر باطل. نساءهم سفيهات وأولادهم أشرار. نساءهم سفيهات بمعنى اللي ارتبطوا به. الإنسان المنافق ارتبط بالسفاهة، حب السفاهة، التفاهة والهبل والرخص. عشان كده يطلع ثمرة حياتهم أولادهم إيه؟ شر، خطية. الإنسان اللي بيميل للسفاهة للتفاهة وارتبط بيها وعاش علشانها. ونسلهم ملعون، ممكن يكون عنده عشرات الأولاد من نسله لكن نسله كله ملعون. ده كل ده عايز يقول لنا أن البركة في العهد القديم بكثرة الأولاد، مش معناها الكثرة في العدد، لأنه ممكن يبقى نسل كتير ولكن ملعون. إسماعيل أنجب 12 ولد، بينما إسحاق ابن الموعد فضل عاقر هو ورفقة 20 سنة وما خلفش إلا في سن 60، ولما جاب ده بيه 2 فقط. لكن النسل المبارك كان هو نسل إسحاق. أما العاقر الطاهرة، العاقر النفس اللي ما بتنجبش، وتعرفين دي كانت فضيحة فين؟ في العهد القديم، لدرجة أن اللي صابات بالرغم من أنها كانت برة ومشهود لبرها أمام الله وأمام الناس، لكن ظل عندها إحساس بالعار لأن ملهاش ابن. فلما حبلت بيوحنا قال نزع الله عاري من بين الناس. لكن حاجة عجيبة جدا أن في العهد القديم يتكلم سليمان يقول أما العاقر الطاهرة. النفس حتى لو ما كانش عندها إمكانية أنها تنجب، لكن تمسكت بالطهارة بتاعتها، تمسكت بالفضيلة، لن تزني، لن ترتبط بشريك آخر، مش بس على مستوى الجنس أو على مستوى الجسد، احنا بنتكلم على مستوى الروح أيضا. نفس حاسة كده أنها بلا ثمرة، لكن فضلت متمسكة بطهارتها أنها لا تكون لآخر، مش حاسة أن عندها إمكانيات زي الناس اللي حواليها، ما ارتبطتش ارتباط خالص أو ما ارتبطتش الارتباط اللي على مزاجي، ما عنديش الإمكانيات المادية، ما عنديش كذا ما عنديش كذا. طب أنا عايزة، فتبتدي تلجأ لأساليب غير طاهرة علشان تاخد حاجة هي عايزاها. يقول لها كده الكتاب المقدس أما العاقر الطاهرة التي لم تعرف المضجع الفاحش فطوبى لها. يا ده كل الناس كانت تقول للعاقر ده انت فين؟ فعار عظيم. لكن ربنا هنا بيقول لها ايه؟ طوباكي. طالما انت متمسكة بالطهارة، طالما انت متمسكة بالنقاوة بتاعتك. الانسان قدام رغباته واحتياجاته لما يلجأ لأي اسلوب علشان يسد هذه الرغبات والاحتياجات، عشان يقول انا شبعت. لكن الكتاب المقدس يقول لك كده خليك عاقر لكن خليك ايه؟ طاهر. فطوبى لها انها ستحوز ثمرتها. هتجيب ثمرة، هتكسب ثمرة في افتقاد النفوس. ربنا يكافئها عند افتقاد النفوس، عند الدينونة، وسيعطيها كالتي أوجدت أعظم ثمرة من الثمار. وطوبى للخصي الذي لم تباشر يده مأثما. خصي نفس الوضع، الرجل الذي لا يستطيع أن ينجب، اللي مش قادر يجيب ثمرة. يقول له طوبى لهذا الخصي، برضك حسب سفر التثنية كان الخصي ده ملعون، انه زي البتر ما بينجبش. وطوبى للخصي الذي لم تباشر يده مأثما، لكن ظل متمسك بنقاوة ايديه، ولا افتقر قلبه بشر، لعمل بالعمل او بالفعل، ولا فكر بالفكر بالشر، ولا افتقر قلبه بشر على الرب. قالش ليه يا رب انت سبتني ابقى كده او خلقتني كده، فانه سيعطى نعمة سامية، نعمة عالية فائقة لآمانته، وحظا شهيا في هيكل الرب. هيكل الرب عن السماء هيبقى له نصيب شهي مبهج مفرح. أديه النفس الطاهرة التي تتمسك بعلاقتها مع الله ولا تخون الله أبدا، حتى لو كانت محرومة من الإمكانيات المادية. الله ينظر إلى تلك النفس ويعطيها فوق ما يعطي أي آخر، لأن ثمرة الأتعاب الصالحة فاخرة وجرثومة الفطنة راسخة. تعب الصالح لابد أن يكون لي ثمرة فاخرة. أما أولاد الزناه فلا يبلغون أشدهم، وذرية المضجع الأثيم تنقرض. اللي جايين مولودين من الخطية من الإثم لابد أن ينقرضوا، حتى لو كان عددهم كبير، مش بس جنسيا، لكن كل حاجة في حياتي أنا حصلت عليها بالخطية بالإثم حتى لو كانت كتيرة تنقرض، ولا يمكن أنها تبقى شديدة. لا يبلغون أشدهم، تبقاش قوية أبدا. ثمرة الخطية للضياع وللدينونة وللهلاك. إن طالت حياتهم فإنهم يحسبون كلا شيء. ناس فاكرة كل ما بتعيش كتير كل ده دليل على رضا ربنا إيه عليهم، لكن يقول حتى لو عاشوا كتير، حتى لو طالت حياتهم، حتى لو كان لهم تناعم كثيرا، فلا يحسبون، مهم يحسبون كلا شيء، وفي أواخرهم تكون شيخوختهم بلا كرامة. نهايتهم ستكون بلا كرامة، لأن ثمر الخطية في حياة الإنسان ينزع كرامة الإنسان. وإن ماتوا سريعا فلا يكون لهم رجاء ولا عزاء في يوم الحساب، لأن عاقبة الجيل الأثيم هائلة. دينونة الإثم والخطية هائلة جدا، فلو عاشوا قليل ليس لهم رجاء ولا عزاء في يوم الدينونة، وإن عاشوا كتير ستكون شيخوختهم بلا كرامة. وهنا يدينا لمحة كبيرة جديدة خلال العهد القديم، ان مش بس البركة ان الانسان حياته الطول على الارض، او ان البركة يبقى له اولاد كتير او عنده ثمر وغنى كتير، لكن البركة هي ان الانسان يتمسك بالطهارة، لا يمد ايده الى الاثم ايا كان نوع هذا الاثم، عشان يكتني من الاثم ثمار كثيرة. يقول له ان الثمار دي كلها نقلها الى الزوال. في الإصحاح الرابع من سفر الحكمة يكمل الفكرة. إن البتولية مع الفضيلة أجمل، فإن معها ذكرا خالدا لأنها تبقى معلومة عند الله والناس. ابتدى يتكلم عن البتولية، والبتولية مش معناها عدم الجواز، في فرق بين البتولية والعذوبية. البتولية هي النفس اللي عاشت طاهرة لله، عشان كده بيربط ما بين البتولية والفضيلة. الأبكار البتوليين اللي في سفر الرؤيا اللي بيرنموا ترنيمة محدش يعرفها غيرهم، مش معناهم انهم ما كانوش متجوزين، لان ابراهيم ابو الاباء ده ابو الابكار كلهم، وكان متجوز ومتجوز ثلاثة. لكن يقصد بالبتولية نوع البتولية الروحية، النفس اللي ارتبطت بالله. صحيح البتولية الجسدية تساعد على التفرغ للبتولية الروحية، لكن الله لا ينظر إلى البتولية الجسدية إطلاقا، لكن الله ينظر إلى البتولية الروحية اللي مرتبطة بحياة الفضيلة، اللي مرتبطة بحياة النقاوة. فإن معها ذكرا خالدا، الله يعطي لهذه النفس خلود أبدي لأنها تبقى معلومة عند الله والناس. إذا حضرت يقتدى بها. شوفوا بتولية أنبا أنطونيوس والنفوس التي اقتدت بها، بتولية أبو مآر، بتولية المعلم إبراهيم الجوهري اللي كان متجوز ومخلف. لكن بتولية يقتدى بها إذا حضرت، إذا أعلنت أمام الناس. وإذا غابت يشتاق إليها، وإذا غابت يشتاق إليها. ناس بتتنسم، شخصيات زي اللي عاشت قبل كده. فين الأمثلة الطاهرة النقية؟ أمثلة إبراهيم الجوهري، أمثلة سيدهم بشاي، وأمثلة أبو مآر، وأمثلة أنبا أنطونيوس، يشتاق إليها. ومدى الدموع تفتخر بإكليل الظفر بعد انتصارها في ساحة المعارك الطاهرة، في معركة. عشان النفس تظل بتول لابد أن تجتاز معركة، والمعركة شرسة، لكن لابد أن تجاهد، ولابد أن تضع ثقتها في ربنا ونظرها في ربنا عشان تقدر تكمل جهادها وتتمسك بطهارتها. أما لفيف المنافقين، لفيف يعني كثرة، يمكن البتولية ما تلاقيش 3-4-5 بيعيشوها، لكن لفيف المنافقين الكثير، الكثير التوالد فلا ينجح، وفراخهم النغلة لا تتعمق أصولها. النغلة جاية من كلمة نغول، نغول يعني أولاد زنا. بيقول بولس الرسول إن كنتم لا تقبلون التأديم فأنتم إذا نغول لا بنين، يعني أنتم جايين من زنا مش أبناء أحرار. فعشان كده بيقول لفيف المنافقين كثير التوالد، يمكن يجيب ثمر كثير ويخلف كثير لكن لا ينجح، وفراقهم اللي جاية من الزنا لا تتعمق أصولها، ما تكبرش ولا تقوم على ساق راسخة، تقدرش تثبت. وإن أخرجت فروعا فإلى حين، يعني لو نجحت لفترة فده إلى حين، لو شكل الخطية كده إنها مثمرة وأورقت وإنها طلعت فروع، لكن ده إلى حين. لذة الخطية إلى حين، نصرة الخطية إلى حين، فإنها لعدم رسوخها ملهاش أصل ولا ثبات، تدعبعها الريح وتقتدعها الذوبعة. تنقصف فروعها قبل إناها، وتكون ثمرتها خبيئة غير ناضجة للأكل ولا تصلح لشيء. ثمرة الخطية غير ناضجة. حاجة عجيبة جدا ان مش ممكن ابدا الخطية مهما كان كل الناس بتجري على لذة الخطية، ايا كانت لذة مادية فلوس او لذة جنسية او لذة معنوية، عمرها ما بتبقى ثمرة ناضجة، عمرها ما بتدي الانسان شبع. والدليل على كده ان الانسان بيفضل يجري وراها وينهس وما بيقدرش يشبع. كل من يشرب من هذا الماء يعطش. بالرغم من ان احنا عارفين الحقيقة دي كويس جدا، لكن في غبايتنا ما بيننا بنجري وراء لذة الخطية. ثمرتها لا يمكن ابدا ان تكون ناضجة، خبيئة مستخبية غير ناضجة للأكل، تقدرش تشبع الإنسان ولا تصلح لشيء. والمولودون من المبدع الأسيم اللي هم نتيجة الخطية أو شهوة الخطية يشهدون بفحاشة والديهم عند استنطاق حالهم، يشهدون بفحاشة والديهم بقذارة الوالدين اللي جابوهم. أما الصديق فإنه وإن تعجله الموت، أما الصديق اللي متمسك بكماله وبالطهارة وبالبتولية الروحية تجاه الله، حتى وإن تعجله الموت، لو مات بسرعة. طبعا ده عكس المفهوم اللي كان موجود في العهد القديم، لكي تطول أيام حياتك على الأرض، يستقر في الراحة، لأن الشيخوخة المكرمة ليست هي القديمة الأيام ولا هي تقدر بعدد السنين. شيخوخة الإنسان تطول أيام حياتك على الأرض مش معناها ان عدد السنين الفعلية يكتر. شيخوخة الانسان لا تقدر بعدد ايام سنيه على الارض، شيخوخة المكرمة اللي موعود بيها البركة ما هياش القديمة الايام، يعني اللي ايامها كتير من زمان، ولا هي تقدر بعدد السنين اللي الانسان بيعيشها، ولكن شيب الانسان. شيب يعني انه يبقى شايب، شعره يبيض يعني كبر في السن. هو الفطنة، شيخوخة الانسان المكرمة هي الحكمة التي يؤتيها الانسان. اذا كانوا بيكرموا الشيوخ بيقول لك ده عاش كتير، يعني اخد خبرة ايه كتيرة، بس هنا خبرة الحكمة مش بعدد ايام الانسان، ولكن بمدى قابلية الانسان على التعلم. لكن شيب الانسان هو الفطنة، وسن الشيخوخة هي الحياة المنزهة عن العيوب. عايز تطول أيام حياتك، مقصود بأن تطول أيام حياتك على الأرض مش عدد الأيام والسنين، لكن عدد الأيام والسنين اللي انت هتعيشها منزه. منزه يعني بعيد عن العيب. هي دي بركة الحياة، تطول أيام حياتك على الأرض، إنك تعيش كل أيام حياتك بعيد عن العيب، منزه عن الخطأ، مش عايش الخطية. فبيدينا لمحة رائعة جدا عن مفهوم تطول أيام حياتك على الأرض. شيب الإنسان هو الفطنة، وسن الشيخوخة يعني السن بتاعك علشان تبقى فعلا خدت بركة ربنا، هو عدد الأيام اللي انت بتعيشها منزه عن العيب. إنه كان مرضيا لله، عدد الأيام اللي انت رضيت فيها ربنا هي دي عمرك الحقيقي. إنه كان مرضيا لله فأحبه، وكان يعيش بين الخطاة فنقله. الإنسان تقاس أيام حياته بما أرضى الله فيها، يعني اليوم اللي ما بترضيش ربنا فيه ما تحسبوش من عمرك، تقاس بما أحبيت ربنا فيه. اليوم اللي ما قدمتش محبة لربنا فيه شيله من عمرك. أنه كان مرضيا لله فأحبه، كان يعيش بين الخطاة فنقله. ربنا لما شاف واحد بيحبه كده وبيرضيه قال له لا يا ابني ليه تعيش بين الخطاة، تعالى ايه عندي. ومين اللي عمل فيه كده ربنا؟ أخنوخ. أخنوخ بالرغم ان عاش في الفترة اللي كان فيها الاباء بيعيشوا بالتسعمائة سنة، لكن ما عاش هو 900 سنة، 365 سنة مشي فيها مع ربنا. فربنا ايه اخذ، بعكس المتشالح اللي جه بعده عاش 960 سنة. فهنا قال طب يا رب، طب ما طولتش ايام اخنوخ ليه؟ ده اخنوخ كان بيحبك وكان ماشي معاك، كان مفروض البركة بتاعتك ليه انك تخليه يعيش 1000 سنة. يعني متشالح ما قالش الكتاب عنه انه ارضى الله، ما جابش سيرة عنه لا بالرضي ولا بالحلو. لكن اخنوخ قال الكتاب عنه المقدس انه ارضى الله، تقوم تاخده بدري بمقارنة بالناس اللي عاشوا ايامه، يقول عشان ما سيبوش يعيش في الشر، الشر هيتعبه، وعشان هو ارضاني في الفترة اللي عاشها انا هي دي طول ايام حياته على الارض البركة بتاعته، لانه عاش منزه عن العيب. كان يعيش بين الخطاة فنقلوا، خطفوا لكي لا يغير الشر عقله. الناس اللي بتقول اطفال الصغيرين اللي بيموتوا ذنبهم ايه، ده مش ذنبهم ايه، ده نعمة ربنا ليهم انه ياخدهم قبل ما الشر يغير عقولهم. ولا يبغي الغش نفسه، الغش اللي مليان في الناس اللي عايشة على الارض ده، ربنا لانه بيحبه خده بدري